فلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، المعروف بمئتي سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية، للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 بعد الألف من الهجرة النبوية. ووصلنا في الدرس الماضي إلى السؤال 17 بعد 200، حيث قال رحمه الله: ما الواجب لولاة الأمور؟ فقال في الجواب: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق، والصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقة إليهم، والصبر عليهم، وإن جاروا وترك الخروج عليهم وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. انتهى جوابه رحمه الله، ثم ذكر بعد ذلك الأدلة على ما ذكر. فقبل ذكر الأدلة وقبل التعليق، ذكرت في الدرس الماضي تنبيهات تتعلق بولي الأمر، وهو أن المراد به هنا هو ولي الأمر المسلم، وتكلمت عن وجوب البيعة له، وإن كان ظالما جائرا لا يحكم بالشرع ما لم يكن في ذلك كفره، فبينت هذا في الدرس الماضي. وفي الحقيقة إن الشبهات التي يتعلق بها ويلبس بها الخوارج على أهل المسلمين في تكفير ولاة الأمور ينبغي لطلبة العلم أن يدرسوها وأن يفهموها وأن يعرفوا كيف الجواب عنها، حتى لا يستطيع أهل الأهواء أن يلبسوا عليهم. وقد كتب أهل العلم كثيرا في هذه المسائل وردوا هذه الشبه، وقد ساهمت معهم في هذا بجهدي المقل، وذكرت مجمل أو معظم هذه الشبه والرد عليها في كتابي أولا دفع الشبه الغوية، ثم في كتابي مشكلة التسرع في التكفير وما يترتب عليه من دمار وفساد الأسباب والعلاج. فذكرت في هذا الكتاب الشبه والرد عليها. ومن الكتب الجيدة الحسنة في هذا الباب كتاب الأخ بندر العتيبي، ليس بدر، بندر العتيبي، وهو كتاب وجادلهم بالتي هي أحسن، وهو كتاب حسن ويسير وينفع مع عامة الناس. الذي ذكره الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في الواجب لولاة الأمور هذا قد دل عليه الكتاب والسنة، كما سيأتي سرد جملة من النصوص في السؤال والجواب الذي بعده، لكني أعلق على ما ذكره من ألفاظ. فقال رحمه الله تعالى مبينا الواجب على ولاة الأمور مبينا الواجب لولاة الأمور، فقال الواجب لهم النصيحة. وهذا طبعا امتثالا لقوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم، كان لقوله صلى الله عليه وسلم لجرير وغيره في مبايعته لهم والنصح لكل مسلم. فخرج البخاري ومسلم عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما قام حمد الله وأثنى عليه ثم قال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير. جرير بن عبد الله قال هذا الكلام يوم مات المغيرة بن شعبة، قال حتى يأتيك، وكان أميرا فيما أذكر على البصرة، فأمر الناس بالسكينة والوقار حتى يأتيهم أمير من قبل الخليفة. قال فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استغفروا، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل عن المنبر. وفي رواية قال جرير رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم بين رحمه الله تعالى، أعني به الشيخ حافظ رحمه الله، هذه النصيحة ما تكون، لأن لفظ النصيحة هو من لفظ التصفية والتخليص والصدق. نصحت اللبن إذا صفيته من الشوائب، فهناك صدق، هناك تصفية، هناك تخليص، هذه النصيحة. فالنصيحة تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولرسوله ولكتابه هذه متعلقة ما بين العبد وربه ودينه، ما بينك وبين الله، تنصح لكتابه إيمانا بالكتاب الكريم وعملا به ودفاعا عنه ونصرة له، كذلك الرسول صلى الله لله ولكتابه النصح لله بالاعتقاد الصحيح وبالتوحيد الله والبعد عن الشرك وبالدعوة إلى توحيد الله والنهي عن الشرك ونحو ذلك، ولكتابه بحفظ كتاب الله والذب عنه وبالعمل به، وكذلك النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، وكذلك لما كان حيا عليه الصلاة والسلام بين أظهر الصحابة نصحهم له أولا يكون بالإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان حيا تذكيره إذا نسي شيئا كما في الصلاة، أما نحن بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس لنا من النصح له إلا الإيمان بسنته والذب عنه صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الرسالة التي بعث بها ونحو ذلك. الأمر الثاني من النصيحة وهي النصيحة للغير، النصيحة للعباد، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، الأول بين العبد وبين ربه، الثاني بين العبد والعباد الآخرين، وذلك بنصيحتهم وتوجيههم والصدق في ذلك ومحاولة تسديد الخلل وإيصال الحق إليهم وتنبيههم على ما يحصل منهم من الغلط، سواء كان هؤلاء عامة أو كانوا ولاة أمور وأصحاب سلطة، ولكن كل بحسبه وصل إليه الحق بالطريقة الشرعية، بالطريقة الشرعية. والنصيحة لأولياء الأمور مما أوجبه الله سبحانه وتعالى، فأنت لابد أن تكون ناصحا لولي الأمر، وبعض الناس يترك النصيحة ويلجأ إلى الفضيحة والتعيير والتشفي والسب والشتم والحقد وذكر العيوب والغش والخداع والمكر ونحو ذلك من أوصاف أهل النفاق وأوصاف أهل الفساد وأوصاف أهل الجاهلية. ولي الأمر قد ابتلاك الله به إن كان عاصيا، إن كان طائعا فهذه نعمة عظيمة، وإن كان عاصيا فوجوده في الإمامة أساسا نعمة، كون أن هذا يملك أمر المسلمين ويقيم فيهم ما يقوم من أمر الله وطاعته فيما أصاب فيه هذه نعمة، وأما ظلمه وجوره فهذه نقمة، فلا تستدفع النقمة بمعصية الله بل تستدفع بطاعة الله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتصحيح في أنفسنا ومن حولنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فليس تغيير الرئيس وولي الأمر والخروج عليه أو سبه وشتمه هو الحل، فلربما ذهب رئيس وجاء من هو أسوأ منه، والتاريخ شاهد بذلك. ومن طرائف ما يحصل في مصر اليوم أنهم يعني من طرائف ما قرأته عن بعض الناس أنهم لما أطلقوا الخارجي عبود الزمر أو ما كان اسمه نحو هذا لم أعرف ضبطه، فهذا الرجل كان فيما أعلم يعني مسؤول الجماعة الجهاد وممن يعني شارك في التخطيط أو ساهم بنوع مساهمة في قتل رئيس مصر السابق قبل السابق الذي هو أنور السادات. المهم هذا الرجل قد كتب بعض الناس أنه من الأبطال، فقالوا يكفي من خطئه ومما يعاب عليه هذا عبود أنه قتل رئيسا فأتى بمن هو شر منه، هكذا عبر به. يعني هذه تكون نكتة سوداء تنكت في صحيفة عبود الزمر هذا، أنه جاء بشخص شر ممن قبله، هذا على كلامهم هم. فأقول أنتم قتلتم، يا من قتلتم الرئيس السابق أنور السادات، ثم اليوم عزلتم أو قمتم على من هو بعده، فهل الذي بعده سيكون خيرا منه؟ الله أعلم. لكن الواقع اليوم يشهد بأن مصر اليوم في فتنة عظيمة وفي قلق وخوف، وهناك انفلات في الأمن كبير، مع وجود بعض الأمور التي يفرح بها من يفرح ولا ينظر إلى الوضع بشكل عام. عموما نسأل الله أن يصلح حال المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يجعل الخير في مصر وأهلها وفي أهل الإسلام جميعا. نحن نرجو لهم الخير، لكن التبديل الذي حصل والتغيير والقيام على السلطان بهذه الطريقة هي طريقة الخوارج وأهل البدع وطريقة أهل الإشراك أيضا، أهل الجاهلية، فالوسيلة باطلة، وعندنا في الشرع الغاية لا تبرر الوسيلة. فالنصيحة للسلطان تكون بأمور ذكرها الشيخ رحمه الله هنا، قال بموالاتهم على الحق، يعني نصرتهم على الحق الذي قاموا به ونصروه. فإذا قام السلطان بالحق أي حق كان فعلينا أن نناصره عليه، لا سيما وأن السلطان إذا كان مسلما فله حق النصرة، والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فله نصيب الموالاة والحب على قدر الإيمان والبغض على قدر المعصية. فإذا فعلوا الحق ناصرناهم عليه وأيدناهم فيه ولم نشكك في حقهم. فيأتي مثلا خليفة أو سلطان أو ملك ويعمل مطبعة للمصحف الشريف، فيجب أن نشكره عليه وأن نؤيده في مثل هذه الصنائع. لكن ماذا يفعل الخوارج؟ يقولون ما فعل هذا إلا نفاقا، ما فعل هذا إلا رياء، ما فعل هذا إلا خداعا، يشككون في كل خير يعمله السلطان، ويضخمون كل خطأ وقع فيه السلطان. هكذا أهل البدع وأهل الشرك وأهل الجهل والضلال. أما أهل الإسلام فإنهم يوالون السلطان على الحق ويشكرونه عليه ويؤيدونه فيه، لأنه حق موافق للكتاب والسنة. وأما نيته وقصده هذا بينه وبين الله، نحن لا ندخل في النوايا، نحن علينا بالظاهر، وهو مسلم عنده أخطاء، فلا نجعل هذه الأخطاء وسيلة لرد الحق الذي يقوم به ويدعو إليه أو عمله. ثم قال وطاعتهم فيه، يعني طاعتهم في الحق، فإذا أمروا بطاعة الله يجب علينا أن نطيعهم، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. وكما سيأتي من الأدلة، فيطاعون في الحق ويؤيدون عليه. قال وأمرهم به، يعني أن ينصحوا بأن يعملوا الحق ويتركوا الباطل. لكن هذا الأمر قال وتذكيرهم به برفق، وتذكيرهم برفق، فلا نأمرهم كأننا أسياد عليهم أو كأننا يعني كبار وهم صغار، لا، فالإنسان لا يعتد بنفسه بل يتواضع لله عز وجل ويتواضع لعباد الله. فنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر برفق وبلين وبما يقتضيه المقام، ويكون سرا لا جهرا، فلقوله صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان، من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان الذي وإلا كان أدى الذي عليه، وإلا كان أدى الذي عليه. ولهذا الحديث قصة، وذلك أن جبير بن نفير قال إن عياض بن غنم رضي الله عنه وقع على صاحب دارية حين فتحت، يعني أنه ضربه لخطأ حصل منه، فأتاه هشام بن حكيم صحابي جليل، جاء لصحابي لكنه أغلظ له القول علنا، فأغلظ له القول، ومكث هشام الليالي يعني بعد هذه الحادثة، ثم أتاه هشام يعتذر إليه، يعني عرف أنه أخطأ فجاء ليعتذر، فقال يا عياض ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا للناس في الدنيا؟ فقال له عياض يا هشام إنا قد سمعنا الذي سمعت، ورأينا الذي رأيت، وصحبنا من صحبت، أولم تسمع يا هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي له والذي عليه. وإنك يا هشام لأنت الحري إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك سلطان الله فتكون قتيل سلطان الله؟ انتهى الحديث، وهو حديث صحيح بطرقه. وهذا الحديث بهذا اللفظ إسناده حسن. فلا بد من الرفق مع السلطان ومع ذوي الجاه والمنزلة في البلد حتى يكون أقرب لقبولهم للحق وأبعد عن ردهم له. ثم ذكر من الواجبات لولاة الأمور الصلاة خلفهم، وذلك لأنهم الأئمة، وخير عمل الناس الصلاة، فيصلى خلفهم، لأن منهج السلف قد اتفقوا على الصلاة خلف الأئمة وإن كانوا فجارا، وأن كذلك الزكاة تدفع لهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم. فهذه الأمور الثلاثة وإضافة إلى الحج كلها تحت إمرة السلطان، لأن السلطان قد يكون إماما يؤم الناس في الصلاة فيصلى خلفه. كذلك إذا أمر إنسانا أن يصلي بالناس وعين الأئمة نصلي خلف هؤلاء الأئمة، إلا إذا كانوا مشركين ولو مبتدعة السلطان فنصلي خلفهم، وإذا كان هناك إمام مبتدع وإمام سلفي فنحن نحرص على أن نصلي خلف السلفي، لكن الصلاة خلف ذلك المبتدع صحيحة وليست باطلة. كذلك الزكاة تدفع لهم والصدقات تؤدى إليهم عن الزكوات فيفرقوها على المحتاجين، كذلك الجهاد معهم لأن الجهاد إنما يكون تحت راية السلطان. وقد روى مكحول الشامي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر. وهذا الحديث إلى مكحول صحيح لكنه منقطع بينه وبين أبي هريرة رضي الله عنه، فالإسناد ضعيف، لكن ما تضمنه قد أجمع عليه العلماء رحمهم الله. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته. عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال زيد بن أسلم: إن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وقال أبو صالح: إنه سأل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري عن الزكاة، أينفذها على ما أمر الله أو يدفعها إلى الولاة، يعني هو يتصرف بها فيعطيها لمستحقيها أم يسلمها للسلطان؟ قالوا: بل يدفعها إلى الولاة. وقال سليمان الأعمش رحمه الله: كان كبار أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود يصلون الجمعة مع المختار، وقد كان يظهر الإسلام حينها، وهو رجل عنده كذب ودجل، ويحتسبون بها يعني لا يعيدون الصلاة، طبعا هذا قبل أن يظهر الكفر. وقد أجمع العلماء على ما ذكرت لكم، ومن ذلك ما قاله الإمام البربهاري رحمه الله: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. هكذا قال. المقصود منه هو ما يتعلق بالصلاة خلف الأئمة والجهاد معهم. وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. ثم قال رحمه الله: والصبر عليهم وإن جاروا. فالصبر على ولاة الأمور يراد به عدم الخروج عليهم ونزع اليد من الطاعة، هذا المراد بالصبر. وكذلك الشكوى إلى الله عز وجل بما ألم به، فيشكو أمره إلى الله ولا ينزع يدا من طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال: وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، يعني أنه لا يجوز الخروج على السلطان ومنازعته بالسيف ولا بالكلمة إلا إذا أظهروا كفرا بواحا، فحينئذ الخروج عليهم واجب، لأنه لا يجوز أن يبقى من هو مالك لأمر المسلمين كافرا، بل لا بد أن يكون مسلما، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والواجب على الأمة الإسلامية أن تساهم على قدر طاقتها بالتخلص من الحاكم الكافر وتعيين الحاكم المسلم، هذا هو الواجب شرعا. لكن إذا كان هذا الكافر محكما السيطرة ولا يستطيع الناس أن ينزعوه إلا بشر أعظم، وهم عاجزون عن ذلك، عن قتاله والنصر عليه، فحينئذ لا يجوز لهم أن يخرجوا حتى تحصل لهم القدرة والتمكن، فيكون حينئذ الخروج على هذا الحاكم الكافر الذي ظهر كفره كمن يكون نصرانيا مثلا، يعني مثلا إذا تولى حكم مصر نصراني فهذا كافر، لا يجوز أن يتولى حكم مصر، ويجب أن يخلع وأن يوضع حاكم مسلم. هذا بخلاف من يقول من أهل النفاق والبدع إن الحكم في مصر حكم مدني، ولو حكم بذلك نصراني فلا بأس، المهم أن يكون مصريا في الحقيقة هذا كلام كفري وكلام خبيث مخالف للكتاب والسنة، بل يجب أن يكون الحاكم مسلما. ليس العبرة بالوطن والجنسية واللون، العبرة بالإسلام، لأننا نحن أمة الإسلام، نحن أمة الإسلام. أما هذه النزاعات الجاهلية، هذا يقول أنا مصري أتبع الفراعنة، وهذا تركي يتبع الطورانية، وهذا إيراني يتبع الفارسية، وهذا جزائري يتبع البربرية، هذا كله من أفعال الأهل الجاهلية والشرك. أما أهل الإسلام فهم كلهم مسلمون، همهم عبادة الله وتحقيق التوحيد. فنحن نقول نحن أمة الإسلام، أنا أتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، العربي الصادق الأمين، خير خلق الله أجمعين. نحن نتبع محمد عليه الصلاة والسلام، ونتبع القرآن والسنة، نتبع الإسلام، الدين الخاتم، الحنيفية السمحة، هذا ديننا. أما الشعوبية والقومية هذا كله من صنع أهل الجاهلية، وهذا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل هو استبدال الشيء الدنيء، الشيء المفسد، الشيء المضيع للقيم والأخلاق. لذلك أمة الإسلام همها أن يكون المسؤول عنها مسلما، يطبق فيهم أحكام الله، يقودهم بشرع الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن من أعجب العجب أن يأتي يوم نوضح لبعض من كانت هل الشيخ مسموع؟ بارك الله فيكم. طيب، أشياء تنقض وتخالف أصل الدين أصبحنا نسمعها من هؤلاء، والله المستعان. ولكن هذا الواجب معلق بالاستطاعة، فإذا عجزوا عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن حاول من الشعب المسلم أن يخرج على السلطان الكافر بدون أن يكون عنده طاقة أو استطاعة فهذا مخطئ مخالف للحق، ولكنه لا يكون خارجيا إلا إذا اعتقد عقيدة الخوارج. فالذي يخرج على الكفار هذا خروجه إنما يكون فيه خطأ، لأنه كلف نفسه ما لا يطيق وأدى بنفسه إلى التهلكة، هذا مخطئ وظالم لنفسه ولغيره ممن تسبب بأذيتهم بخروجه. لكنه لا يكون خارجيا إلا إذا اعتقد عقيدة الخوارج بأن كفر مرتكب الكبيرة، أي كبيرة أجمع أهل السنة على أن صاحبها ليس بكافر، أو كان خرج على الإمام المسلم. أما الإمام الكافر أو السلطان الكافر فهذا لا يخرج عليه الإنسان فيكون خارجيا، لا، بل يجب نزعه حسب الاستطاعة. إذا أظهر الحاكم كفرا بواحا بمعنى أنه ارتد عن الإسلام فحينئذ يخرج عليه على حسب الاستطاعة، ولا يكون الخروج أحاديا، بل لابد أن يجتمعوا على إمام يقوم بهم ضد هذا الكافر. لا تصبح المسألة عصابات كالخوارج الذين يقومون بهذه الأفعال مثل تنظيم القاعدة، هؤلاء خوارج عقيدة، وهنا شبهة دائما يكررها ويرددها أهل البدع، يقولون إن أسامة بن لادن خرج على من حتى يقال خارجي، أو أبو مصعب الزرقاوي في العراق خرج على من؟ فهؤلاء يلبسون على الناس مثل هذا الكلام، لأن الخارجي قد يكون خارجيا وهو في بيته أو في كهف ولم يرفع سلاحا، إذا كان يعتقد عقيدة الخوارج، إذا كان يقول إن الزاني كافر وإن شارب الخمر كافر كفرا أكبر، هذا ولو لم يخرج على السلطان ولو كان أميرا عند السلطان ويسمع ويطيع للأمير الفاجر، هو بعقيدته هذه خارجي ولو كان مؤيدا للسلطان، هذا اسمه خروج في المعتقد. وهؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه خروجهم اعتقادي في البداية، ترتب عليه خروج بالسلاح، فالخروج الاعتقادي هو أهم وأشد نوع في الخروج، وهو الذي لأجله يكون الخروج بالسلاح. فالخروج بالمعتقد هذا أعظم وأهم. حكاما ومحكومين، فهؤلاء الذين يثنون على السلطان بالكذب ويغرونه ويغشونه، هؤلاء ضررهم عظيم ويتحملون الوزر الكبير بسبب ما يزينونه للسلطان. نحن لما نحذر من السب للسلطان والتشهير به والكلام عليه في المجالس الخاصة أو في المنابر في المجالس العامة، لما نحذر من هذا ليس معناه أننا نقول امدحوا السلاطين بما ليس فيهم واشتغلوا بالثناء عليهم وغروهم، لا، لا إفراط ولا تفريط، تثني عليه ما يستحقه وتنصحه بالطريقة الشرعية ولا تكذب عليه لا في النصيحة ولا تعمل له الفضيحة، بل انصح وسدد وقارب وأثني عليه بما فيه إفادة له ورفع ودفع له لفعل الخير والمعروف، لأن الناس في أصلهم يحبون المدح والثناء، فأنت تمدحه بما فيه ولا تغره، واجعل هذا وسيلة لأن يكون سامعا للحق مطيعا له. قال وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق، والدعاء لأولياء الأمور هذا مما تميزت به عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن منهج أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة الأمور. قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، فقيل له يا أبا علي فسر لنا هذا، قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني لم تتجاوزني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، يعني إذا استجاب الله الدعاء وأصلحه فإنه بصلاحه يصلح العباد والبلاد، أو تصلح العباد تصلح البلاد والعباد. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال البربهاري رحمه الله وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ثم ذكر قول الفضيل بن عياض رحمه الله الذي ذكرته قبل قليل ثم قال فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، أو فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن الذي يمتنع من الدعاء لولي الأمر، فأجاب رحمه الله بقوله هذا من جهله وعدم بصيرته. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عفت قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم، اللهم اهد دوسا وأتي بهم، يدعو للناس بالخير. وقد كانت دوس قبل ذلك قبيلة مشركة ما آمن منهم إلا قليل، مع ذلك دعا لهم بالإسلام وهم كفار. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز بعد أن ذكر اللهم اهد دوسا وأتي بهم قال يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النص، أن يوفق للحق وأن يعان عليه وأن يصلح الله له البطانة وأن يفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء. فالدعاء له بأسباب التوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل من أهم المهمات ومن أفضل القربات. ثم بعد أن ذكر الشيخ حافظ رحمه الله هذا الواجب على سبيل الإجمال لولاة الأمور ساق جملة من الأدلة أستعرضها على عجل. فقال رحمه الله في السؤال 18 بعد 200 ما الدليل على ذلك، يعني على ما سبق من ذكر ما أوجبه الشرع لولي الأمر. فقال الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية دليل ظاهر على وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف في قول الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فالعلماء يطاعون في أمر الدين والأمراء يطاعون في أمر الدنيا، وإذا أمروا بأمر الدين أطيعوا أيضا ما لم يكن في ذلك معصية لله، فلا سمع ولا طاعة ولا تنزع يد من طاعة. نعم لا نسمع لهذه المعصية ولكن لا نتخذها ذريعة للخروج على السلطان كما عليه الخوارج وأهل البدع والانحراف. ثم قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد وإن تأمر عليكم عبد. وهذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة، والعيب أحيانا يكون بالمعصية والظلم والافتراء، أحيانا يكون النقص بسبب أنه عبد مثلا ليس حرا ونحو ذلك. مع ذلك يجب إذا كان مسلما أن يسمع له ويطاع بالمعروف. خرج البخاري من حديث أنس اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. فهذا تصريح من الرسول عليه الصلاة والسلام بوجوب السمع والطاعة لأولياء الأمور وإن كانوا ليسوا أهلا لذلك ما داموا مسلمين وما داموا بالأمر ممسكين وقال عليه الصلاة والسلام فيما جاء البخاري عن أنس أيضا بلفظ آخر هو ما سبق اسمعوا وأطيعوا أن السلام عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة. وقال أبو ذر فيما خرجه مسلم في صحيح والبخاري في الأدب المفرد إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. انظروا كيف المبالغة في أو التشديد في هذا الأمر. وإن كان عبدا حبشيا، العبد لا يجوز له أن يكون ولي الأمر، إن ولي الأمر الحر المسلم العاقل البالغ، هذا عبد يعني رقيق، وأيضا مجدع الأطراف ليس له يدان ولا رجلان، ومع ذلك إذا كان مطاعا في قومه مطاعا في جيشه وجب له السمع والطاعة بالمعروف حفظا لدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، يعني يصبر على أميره، فإنه من فارق الجماعة شبرا، يعني إذا كانوا الجماعة مجتمعين على أمر فخرج عنهم شبر، والشبر شيء صغير، فكيف بما كان أكثر من شبر؟ فكيف إذا كان يخرج من بلده المسلم ويلجأ إلى بلاد الكفار آلاف الأميال وهو يخرج حسا ومعنا؟ فهذا لا شك أنه يقع عليه هذا الحديث، فمات إلا مات ميتة جاهلية، يعني مات على عقيدة أهل الجاهلية في تعاملهم مع ولاة الأمور، حيث لا يرون الطاعة عليهم فرضا، كما سبق ذكر ذلك من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيما يتعلق بمسائل الجاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي عليه الصلاة والسلام فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، يعني أن هذا عبادة رضي الله عنه الصحابة الذين معه وكل الصحابة ملزمون بهذه البيعة، قال إن هذه البيعة كانت على السمع والطاعة، الصحابة الذين كانوا في المدينة وتحت ولاية الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء بايعوا على السمع والطاعة، يعني يسمع ما يقول الأمير ويطيع وينفذ ما سمعوا، فهذا في تأكيد سمع وطاعة، ما قال طاعة فقط، إنما سمع وطاعة، يعني أرعي سمعك للأمير وركز ولا تتشاغل وتعمل نفسك أنك لا تسمع، بل اسمع، وإذا سمعت ووعيت نفذ إذا لم يكن في ذلك معصية. قال: من رأى، نعم، على السمع، بايعناه على السمع والطاعة. قال: في منشطنا، يعني فيما ننشط عليه ونحبه، ومكرهنا، يعني فيما لا ننشط عليه ونكرهه بسبب أنه أمر شاق أو نحو ذلك. قال: وعسرنا، يعني فيما يعسر علينا من الأوامر، ويسرنا وما يشق علينا وما يكون في يسيرا لدينا، سواء كنا في عسر أو في يسر، في ضيق أو في سعة، بالنسبة للأمر وبالنسبة للحال. قال: وأثرة علينا، يعني حتى لو آثر غيرنا علينا وأخذ حقنا وأعطاه لغيرنا فنحن لا ننزع السمع والطاعة، لا نخرج عنها. قال: وألا ننزع الأمر أهله، يعني إذا كان هذا في أهل السلطان أو الأمراء الذين يوليهم السلطان لا ننازعهم، لا الأمراء ولا الوزراء ولا المسؤولين ولا السلطان الكبير، كلهم لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أما إذا جاء السلطان الأعظم بالكفر البواح فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، ويجب نزعه، إلا إن عجزنا عن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونزع السلطان الكافر لا يجوز بأحد الناس أو العصابات، لا، هذا لا يجوز، هذا فعل القطاع الطرق وفعل العصابات ليس من الجهاد، بل الجهاد يكون تحت راية إسلامية، تحت سلطان مسلم يدعوك للجهاد تقوم معه على هذا الحاكم الكافر كفرا بواحا. أما أعمال تخريبية وتفجيرات وكذا فهذا من أمور الفساد في الأرض، والله أعلم. يقول السائل: إن معذرة، فيه برهان، معذرة، عندكم فيه من الله، عندكم من الله برهان، يظهر أن فيه ساقطة، عندكم فيه من الله برهان، يعني حجة والدليل واضح. وقوله هنا: إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني أمر ظاهر مرئي أو مسموع، ويكون بواحا يعني ظاهرا صريحا ليس خفيا يختلف فيه العلماء ولا يظهر فيه وجه الحق، وعندنا فيه دليل من الكتاب والسنة واضح أو من كلام أهل العلم. قال: وقال الله وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. هذا خرجه مسلم في صحيحه، وهو ظاهر كما سبق ذكره. عبد يعني رقيق، مجدع يعني مقطع اليد. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره من الأوامر أو في العسر واليسر، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة حينئذ، لأن الطاعة معلقة بماذا؟ بالمعروف، لأن السمع والطاعة معلق بالمعروف. وهو حديث متفق عليه، وقصته معروفة. فالطاعة إنما تكون بالمعروف، إن أمر الأمير بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وليس معنى فلا سمع ولا طاعة أن يخرج عليه، ولكن لا سمع ولا طاعة فيما أمر به من المعصية، فيما أمر به من المعصية لا يسمع له ويطاع في ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، أو الرواية: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا الأمر أمر هام، وقد ورد هذا اللفظ من حديث حذيفة رضي الله عنه، خرجه مسلم في صحيحه. وهذه الزيادة صحيحة ولها شواهد، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك، اسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. وقال سويد بن غفلة رضي الله عنه ورحمه الله قال لعمر: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي أن لا ألقاك بعد عامي هذا، فاسمع وأطع، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة، يعني أنني لو قتلتموني فإنني سأصبر، المهم أنكم لا تأمروني بمعصية فأطيعكم، بل أنا لا أطيعكم في المعصية ولا أفارق الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة الله يوم القيامة، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالذي يخلع يدا من طاعة ويفارق إمامه فإنه يلقى يوم القيامة ربه ولا حجة له، مهما جاء بالشبه والتلبيسات والتدليسات، فهذا لا يخفى على الله الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزل القرآن والسنة فيهما الحق والنور والهداية، ومنهج السلف واضح، فلا تشقشقوا ولا تلبسوا وتدلسوا، فالحق واضح، تسمع وتطيع بالمعروف ولا تنزع يدا من طاعة. ولا تفارق الجماعة، وإنما الطاعة بالمعروف. قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية، الذي يكون في بلد فيه سلطان مسلم ولا يعتقد أنه سلطانه، ولو كان هذا السلطان فاجرا فاسقا لكن يعتقد أنه ليس له بيعة، فهذا إذا مات مات ميتة جاهلية، فهذا قد ارتكب كبيرة. أما إذا كان في بلد ليس له سلطان كمن يعيش في بلد الكفر من أهل البلد، مثلا فرنسي يعيش في فرنسا فبلده بلد كافر وهو مسلم، فهذا لا ينطبق عليه الحديث حينئذ لأنه ليس له سلطان، فيتنزل هذا على نفس حكم من يكون في آخر الزمان، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له حذيفة: فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام. فهذا يدل على أنه قد يأتي زمان على الناس ليس لهم جماعة ولا إمام، فقال: ستعتزل تلك الفرق كلها. ما قال له بايع إحداها، ما دام أنه ليس له بيع ولا إمام في بلده الذي هو فيه فهذا يسقط عنه هذا الأمر حتى يعني يكون له إمام، أو يجب عليه أن يهاجر بلاد المسلمين ويكون تحت ولاية أهل الإسلام، والله أعلم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. يعني إذا كان أمر المسلمين جميعا على سلطان أو في قطر من الأقطار على سلطان، فأراد أن يفرق جماعتهم وأن يخالف بينهم، فهذا يجب على الأمة أن تجاهده وأن تكون مع إمامها المسلم تحت الجماعة، فهذا هو الواجب، أن المسلمين إذا كان سلطانهم مسلما فإنه يجب عليهم أن يعاونوه على الخارجين عليه، بحيث أن تبقى الجماعة ويبقى أمر المسلمين واحدا غير متفرق، ويكون أمر المسلمين واحدا غير متفرق. فلا بد أن يمنع هؤلاء بأن يفارقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يسيد ذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصر إمامه فمات عاصيا إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل، الأمة كلها على يد سلطان واحد سواء هذا أو هذا، ينطبق عليه الحديث، يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه، وفي رواية: إنه ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فيجب على المسلمين أن يكونوا تحت لواء إمامهم، وهو والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن السلطان والإمام جنة يستجن بها، يعني يستظل بظله. وقال عليه الصلاة والسلام: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني من أعمالهم، منها المعروف ومنها المنكر، فمن كره يعني هذا المنكر برئ عند الله، وكرهه يكون بقلبه، وإن استطاع أن ينكر باللسان بينه وبين السلطان أو برسالة أو بوسيلة لا يكون فيها تشهير ولا إغار للصدور فهذا قد برئ. قال فمن كره يعني بقلبه برئ، ومن أنكر سلم يعني أنكر بالطريقة الشرعية سلم له دين وجاء بالأحسن، ولكن من رضي وتابع يعني رضي بهذا المنكر ومشى مع السلطان في المنكر فهذا هو الذي لا يسلم ولا يبرأ ولا تبرأ ذمته. قالوا أفلا نقاتلهم، يعني هؤلاء الأئمة الذين عندهم منكرات. فقال عليه الصلاة والسلام لا، ما صلوا، وفي لفظ ما أقاموا فيكم الصلاة. فما دام أن السلطان مسلم يصلي ولا يمنع الناس من الصلاة فهذا مسلم، له حقوق الولاية، وعليكم السمع والطاعة بالمعروف. ثم قال رحمه الله وغير ذلك من الأحاديث وهي كثيرة، وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي وأكرر أني كتبت في ذلك رسالة اسمها الإلمام بمنهج السلف في التعامل مع الحكام، جمعت طرفا صالحا من النصوص وكلام أهل العلم في هذه القضايا بشيء من الاختصار، لأن الكتاب ليس كبيرا، يعني هو في 78 صفحة، فيه فائدة إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله يكون الكلام حول الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإذا استطعت أن أنهي ما يتعلق بكرامة الأولياء والطائفة المنصورة فأنهي غدا الكتاب، أو ننتهي إن شاء الله منه بعد غد، لأنه غدا عند نعم تذكرت أنه غدا ليس عندنا درس أعلام السنة، درس الإخوة الهولنديين. غدا إن شاء الله ستكون محاضرة للإخوة الهولنديين مترجمة في نفس موعد الدرس.